أما بعد، فهذه شبهة من شبه المشركين عباد القبور الذين يدعون الإسلام ويزعمون أن عبادة القبور والاستغاثة بالأموات ودعاء الغائبين لتفريج الكربات أن هذه الأمور لا تضر ولا تخرج من الإسلام ما دام صاحبها يقول لا إله إلا الله. هذه شبهة عظيمة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بدليل يستدلون على قولهم هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة بن زيد بن ثابت رضي الله عنهما لما قتل رجلا من المشركين أظهر الإسلام وقال لا إله إلا الله، فقتله أسامة بعد ذلك وأن أنه إنما قالها من أجل أن يسلم من القتل، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فاستدلوا بهذه القصة على أن من قال لا إله إلا الله فهو مسلم ولو فعل ما يناقضها من أنواع الشرك الأكبر. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني استدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. قالوا فهذا دليل على أن من تلفظ بهذه الكلمة أنه لا يقتل ولو فعل ما فعل من أنواع الشرك لعبادة الأموات والأضرحة وصرف العبادات لغير الله، ما دام أنه يقول لا إله إلا الله. هذا حاصل شبهته، وهي شبهة خطيرة، إذا سمعها الجاهل ربما يصدقه بها، لا سيما وأنهم طلوها بطلاء يخدع، وهو الاستدلال بالأحاديث الصحيحة في غير موضعه. قد أجاب الشيخ رحمه الله عن هذه الشبهة بستة أجوبة مجملها: أولاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل أناسا يقولون لا إله إلا الله، قاتل اليهود وقاتل كذلك الصحابة، قاتلوا بني حنيفة، هم يقولون لا إله إلا الله لما ظهر منهم ما ينافي هذه الكلمة. ثانيا تناقض هؤلاء، الوجه الثاني تناقض هؤلاء، فإنهم يقولون من ترك الصلاة أو الزكاة أو الحج، يعني من أنكر الصلاة أو أنكر الزكاة أو أنكر الحج أو أنكر البعث والنشور يكفر عندهم، وأما من أنكر التوحيد فإنه لا يكفر عندهم. هذا تناقض كما يأتي شرحها له الله، هذا تناقض منهم من الخصوم. الوجه الثالث أن معنى حديث أسامة بن زيد ليس هو كما فهم، كما يأتي بيان المحدثين، فهم لبسوا في شرح حديث أسامة ولم يذكروا معناه الصحيح. رابعا أن الله سبحانه وتعالى قال فتفتتوا، جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، قال يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، فأمر سبحانه بالتبين يعني التثبت بشأن من قال لا إله إلا الله. وما فائدة التثبت إذا كان لا يؤتى؟ إذا كان إذا قال لا صار مسلما ولو فعل ما فعل ولا يؤتى، فما فائدة التثبت؟ فما له معنى؟ الله لم يقل لا تقتلوا، من قال لا إله إلا الله لا تقتلوه، ولكنه قال فتثبتوا وبينوا من شأنه هل عمل بها أو لم يعمل بها تبينوا. خامسا أو الوجه الخامس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الخوارج وهم من أشد الناس عبادة وخوفا من الله وورعا، بل هم تتلمذوا على الصحابة، مع هذا أمر بقتلهم لما فعلوا أشياء تتنافى مع الإسلام وهم يقولون لا إله إلا الله، وهم أشد الناس عبادة وصلاة تلاوة القرآن وورع. الوجه السادس قصة بني المصطلق، وهم قبيلة دخلوا في الإسلام وأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم المصدق يعني الذي يجمع الزكاة، ولكنه لم يذهب إليهم كما يأتي شرحه، بل رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنهم منع كذب عليهم. فهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزوه، فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة تصبحوا على ما فعلتم نادمين. النبي هم بغزوهم وقتالهم وهم يقولون لا إله إلا الله، لماذا؟ لما منعوا، فمنع الزكاة يتنافى مع قول لا إله إلا الله. هذه أجوبة الشيخ رحمه الله عن هذه الشبهة الخطيرة. أما الوجه الأول هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله، ذلك فيه قصة بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة، يهود المدينة، يهود المدينة حينما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة عاهدهم على أن يبقوا في ديارهم وأن يكفوا شرهم عن المسلمين وأن يقاتلوا مع المسلمين من أراد المدينة سوء يدافعون عن المدينة، عاهد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. ولما جاء الأحزاب وطوقوا المدينة خان اليهود، قالوا وصاروا مع الأحزاب ضد المسلمين، فلما أنزل الله في الأحزاب الهزيمة وأرسل الريح التي ابتلعت قيامهم وكفأت صدورهم وألقى الله الرعب في قلوبهم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا، فلما أوقع الله جل وعلا في الأحزاب ونصر المسلمين عليهم أمره الله أن يغزو اليوم في دياره، فغزى بني قريظة في رحابهم وديارهم وحاصرهم صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا على حكم الله ورسوله. فأمر طلب تحكيم سعد بن معاذ رضي الله عنه، حكم بهم سعد بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى أموالهم ودراريهم لأنهم خانوا الله ورسوله، فقتلهم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتنفيذ الحكم فقتلوا جميعا ولم يبق إلا نساءهم وأطفالهم لأنهم خانوا الله ورسوله ونقضوا العهد، وهم يقولون لا إله إلا الله ويدعون أنهم على دين موسى عليه السلام، لكن لما قالوا الله ورسوله لم ينفعهم قول لا إله إلا الله، فدل على أن مجرد تلفظ لا إله إلا الله لا يكفي حتى يعمل بقضاها ومدلولها، فإن ظهر منه ما يناقضها وجب قتله. وكذلك الصحابة قاتلوا بني حنيفة، بنو حنيفة قبيلة مشهورة في بلاد اليمامة في النجد، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بنو حنيفة وبنو تميم كلهم في اليمامة، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا مع الوفود، ولكن لما رجعوا إلى بلادهم ظهر فيهم كذاب، قالوا له مسيلمة ادعى النبوة وهو قد أسلم، جاء رافدا مع قومه، لكنه لما ذهب قومه للسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم جلس هو في الرحل ولم يذهب، ولما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الوفد أعطاه الأعطيات، أعطى مسيلمة أيضا نصيبه أرسله إليه وأكرمه معه. فلما رجع الخبيث ادعى النبوة وقال إن الله أوحى إليك ما أوحى إلى موسى وإن الأرض بيني وبينه نصفا، كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إليك ما أوحى إليك وإن الله أعطاني نصف الأرض وأعطاك نصفها، ولكنكم معشر قريش ظلم وما هذا معناه، كتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو على هذه الحال يدعي أنه يوحى إليه ويزين صور إلى القرآن، يا وبر إنما أنت وفلان وصدر وسائرك حقر النقر، هذا يزعم أن صورة من الوحي يحاكي بها، إذا جاء يحاكي بها والعصر، يحاكي بها سورة والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لما سمعها قال وأنا أنزل علي مثلها الآن، ثم قال يا وبر إلى آخره، وبر المسكين وش ذنبه. ومعنى هذه الكلمة هل لها معنى الكلمة؟ إنما أنت أبدنا مصدق سائرك حقر النقد، هل مثل والعصر إن الإنسان إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق تواصوا بالصبر، وغير ذلك والعاجنات عجنا والطاحنات طحنا وإلى آخره، لغة عجائب. والخابزات خبزة إلى آخر ما يهديه. فلما تولى أبو بكر الصديق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جهز الجيش بقيادة خالد بن الوليد لقتاله، فقال له عمر يا خليفة رسول الله كيف تقاتلهم وهم يقولون لا إله إلا الله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فقال لو كان هذا من غيرك يا عمر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إلا بحقها، وإن الزكاة من حقها، هذا في مانع الزكاة، مانع الزكاة. وفي مصدق بسيدنا لم ينفعهم قول لا إله إلا الله لما ادعوا أو صدقوا أن مسيلمة رسول الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا خاتم النبيين لا نبي بعد. الله تعالى يقول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي، لا نبي، لا نبوة بعده صلى الله عليه وسلم. فأرسل أبو بكر الصديق الجيوش إلى اليمامة وقاتلوا بني حنيفة الذين صدقوا مسيلمة والذين منعوا الزكاة، قاتلوهم حتى نصر الله المسلمين عليهم وقتل مسيلمة الكذاب، قتل مسيلمة الكذاب. فقاتلهم الصحابة وهم يقولون لا إله إلا الله، لأنهم ارتدوا بتصديق مسيلمة وبمنع الزكاة. وسمت حروبهم حروب الردة، سميت حروبهم حروب الردة، فهم مرتدين وهم يقولون لا إله إلا الله، لكن ويقولون محمد رسول الله أيضا، لكن يزيدون أن مسيلمة رسول الله. فلم تنفعهم لا إله إلا الله لأنهم ناقضوها. فهذا يبطل قولكم إن من قال لا إله إلا الله لا يقبل ولو فعل ما فعل. هذه الشبهة الأولى، وهذا الشبهة الثانية تناقض المعترضين، أنهم يقولون من جحد الصلاة أو الزكاة أو ركنا من أركان الإسلام أو جحد البعث يكفر، أما من أشرك بالله وعبد غير الله من الأموات والقبور فهذا لا يكفر لأنه يقول لا إله إلا الله. فكيف تتناقضون هذا التناقض؟ يعني من جحد ركنا من أركان الإسلام تكفرونه، ومن جحد أصل الإسلام وهو التوحيد تقولون هذا لا يكفر؟ ليس هذا هو الصواب والحق. إذا كان من جحد الزكاة يكفر، ومن جحد البعث يكفر، فكيف لا يكفر من جحد التوحيد وقال لا بأس بعبادة الأموات ولا بأس بدعاء الأموات والذبح لهم والنذر لهم؟ من جحد الأصل لا تكفرونه، ومن جحد ما دونه تكفرونه، تناقض. وهذا ظاهر البطلان. الوجه الثالث الجواب عن ما استدلوا حديث أسامة بن زيد حينما قتل الرجل الذي قال لا إله إلا الله وأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية فيها أسامة بن زيد إلى ناس يقال لهم بنو الفرقة، فلما أدركوهم وغشوهم هرب رجل منهم فلحقه أسامة رضي الله عنه ورجل من الأنصار يريدون يريدان قتله. فلما غشوه وأدركوه قال لا إله إلا الله. فالأنصار كف عنه ورجع، أما أسامة فقتله. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنكر وغضب على قيل وقال على أسامة وقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها يتقي بها السلاح وإنها السيف. قال هل شققت عن قلبه؟ ماذا تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة وما زال يكبر عليه أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ حتى قال أسامة تمنيت أني لم أسلم قبل ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتله لما قال لا إله إلا الله. لماذا؟ لأنه لم يظهر منه ما يخالف هذه الكلمة، ومن تلفظ بهذه الكلمة يكف عنه ويتثبت في شأنه حتى يظهر منه ما يناقضه. فإذا ظهر منه ما يناقضها حكم عليه بالردة وقتل ولو كان يقول لا إله. الخطأ الذي حصل لأسامة رضي الله عنه أنه قتله غير تثبت. وأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا لتثبتوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. قيل نزلت هذه الآية في شأن زيد وقصته، وقيل نزلت في سرية أخرى من الصحابة خرجوا فجاءهم رجل يسوق غنما فسلم عليهم قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقتلوه وأخذوا الغنم. فأنزل الله هذه الآية ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا يعني الغنم الذي أخذ فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل على الشرك فمن الله عليكم بالإسلام. فهذا الرجل من الله عليه بالإسلام وأنتم لا تدرون ما في قلبه، فالقتل قبل أن يظهر منه ما يوجب القتل هذا غلط. وعلى كل حال سواء نزلت في قصة أسامة أو نزلت في قصة هؤلاء فالآية تدل على التثبت، فيكون معنى إنكار الرسول صلى الله عليه وسلم على أسامة ليس هو كما فهمتم أن من قال لا إله إلا الله لا يقتل ولو فعل ما فعل، بل لا يقتل حتى يظهر منه ما يخالف هذه الكلمة. فإن ظهر منه ما يخالف هذه الكلمة وجب قتله لأنه مقتل. إذن اتضح معنى الحديث ولا لا؟ فهم يقولون انه لا يقتل مطلقا ما دام يقول لا اله الا الله ولو فعل ما فعل، والحق انه لا يقتل حتى يتبين منه ما يخالف هذه الكلمه، لان هذه الكلمه ليست مجرد لفظ يقال انما هي لفظ ومعنى ومقتضى، لفظ ومعنى ومقتضى لا بد من معرفة معناها، لا بد من التلفظ بها أولا ومعرفة معناها والعمل بمقتضاها. فمن قالها وهو لا يدري ما معناها لن تنفع، لو قال أعجمي ولا إنسان ما يدري ما معناها أو عامي ما تعلم ولا يدري ما معنى لا إله إلا الله لن تنفع، لأنه ماذا يعتقد؟ ما اعتقد شيء. ولو قالها وهو يعرف معناها ولكن لم يعمل به بل ذهب يذبح لغير الله ويذبح لغير الله ويستغيث بالأموات والأضرحة، فهذا لم يعمل بالمقتضى، قضاها أن لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى وأن تترك عبادة ما سواه، هذا معنى لا إله إلا الله. فمن لم يعمل بهذا فإنه لا يكون مسلما ولو كان يقول لا إله إلا الله. الوجه الرابع أن الله قال فتبينوا، وفي قراءة فتدبروا. تبين معناه التثبت، تثبتوا من ماذا؟ تثبتوا من شأن هذا الذي تكلم بالشأن، لا تستعجلوا بقتله ولو كان في الأول على الشرك وعبادة الأوثان، ما دام نطق بها كفوا عنه وانتظروا، فإن عمل بمقتضاها فإنه مسلم لهما للمسلمين، وإن عمل خلاف مقتضاها، لأن ذبح لغير الله، نذر لغير الله، استغاث بالأموال والأضرحة والموتى، فهذا يكون قد ارتد عن دين الإسلام فيجب قتله لأنه كافر، هذا معنى التثبت. ولو كان كما تقولون أن من قالها لا يقتل مطلقا ولو فعل ما فعل، لم يكن للتثبت معنى. يقول من قالها يترك، لا تقولون شيء ولو فعل ما فعل، لو راح يذبح للأموات راح يستغيث بهم ويدعو غير الله، لو كان كما تقولون ما للتثبت معنى. الوجه الخامس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الخوارج، أخبر صلى الله عليه وسلم عن ظهور طائفة يسمون بالخوارج وأمر بقتلهم، وقال لئن أدركتهم لأقبلنهم قتل عاد. الخوارج من هم؟ الخوارج جماعة وفرقة ظهرت في عهد الصحابة، يقولون لا إله إلا الله ويصلون ويصومون ويتلون القرآن، يصلون الليل حتى اصفرت وجوههم من السهر وقيام الليل، لكن كانوا يكفرون المسلمين بالكبائر، يكفرون بالكبائر، يقولون من زنى فهو كافر، ومن سرق فهو كافر، ومن فعل أي كبيرة من الكبائر فهو كافر، ومن كذب فهو كافر، ومن إلى آخر ما يقولون، يكفرون بالكبائر التي هي دون الشرك، يكفرون المسلمين ويستحلون دماء المسلمين وأموالهم ويعتبرونه بالكفار، وأيضا أضافوا إلى هذا الخروج على الأئمة، على أئمة المسلمين، وشق عصا الطاعة، تفريق الكلمة، خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وقتلوا الصحابة، فلما رأى علي رضي الله عنه ما فعلوا وتذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم عزم على قتالهم، ولكنه أرسل إليهم قبل القتال عبد الله بن عباس رضي الله عنه لمناورته، فذهب إليهم عبد الله بن عباس وناظرهم ورجع منهم 6,000 تابوا إلى الله عز وجل بعد مناظرة عبد الله بن عباس، والبقية أصروا على مذهبهم في الباطل. فقاتلهم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ومن معه من الصحابة والمسلمين في موقعة النهروان، فأوقع الله بهم شر هزيم، ونصر الله أمير المؤمنين عليه. وكان هذا من كرامات ومن فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بقتلهم قال: فإن في قتلهم أجرا لمن قتله. فكانت هذه المنقبة والفضيلة من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهم يقولون لا إله إلا الله، بل يصلون الليل والنهار ويقرؤون القرآن، لهم دوي في قراءة القرآن، ولكنهم غلب عليهم الجهل وعدم الفقه والتشدد حتى خرجوا من الدين بسبب ذلك. ولهذا يقول العلامة ابن القيم فيهم، يقول: ولهم نصوص يستدلون بأدلة لكن على غير وجه ما يفهمون، ولهم نصوص قصروا في فهمها، فأتوا من التقصير في العباد. الذنب الذي أوقعوا بذلك هو الجهل، ولا يرجعون إلى أهل العلم، بل يحذرون من أهل العلم ويكفرون. كفروا عليا رضي الله عنه، كفروا غيره من الصحابة، كفروه بسبب الجهل والغرور والعياذ بالله وعدم الرجوع إلى أهل العلم. هذه مصيبة عظيمة يجب على شباب المسلمين أن يحذروا من هذا المذهب، لأنه لا يزال يتكرر. حينما يكون التدين على غير أساس صحيح، وحينما يكون الورع على غير أساس صحيح، يؤدي بصاحبه إلى هذا المنحنى الخطير، مما يدل على ضرورة التفقه في دين الله والرجوع إلى أهل العلم في فهم الكتاب والسنة. أما الإنسان الذي يعتمد على فهمه وهو ليس عنده فهم أصيل، فإنه يضل كما ضلت الخوارج. والعلم لا يؤخذ اعتبارا، إنما يؤخذ العلم من أصوله ومضانه ومن حملته. هؤلاء اعتمدوا على أنفسهم وعلى أمثالهم من الجهلة، فضلوا الطريق ووقعوا فيما وقعوا، ولا يزال شرهم يتكرر في مختلف العصور، لا يزال تظهر لهم قرون وبوادر في مختلف العصور. والسبب في هذا أنهم يعتمدون على فهمهم هم، ولا يراجعون أهل العلم، ولا يقبلون النصيحة، بل يعتبرون من خالفهم فهو كافر، يستحلون دمه وماله، ويخرجون على ولاة أمور المسلمين يشكون عصا الطاعة. هذا مذهب الخوارج. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنهم وحذر منهم وأمر بقتلهم، وأخبر أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي، وأن القرآن لا يجاوز حناجره. وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأوصاف. والسبب في هذا كله هو الاعتماد على الجهل والرأي وعدم الرجوع إلى أهل العلم، إلى الراسخين في العلم وإلى التفقه في دين الله التبصر في أمور الدين هو الذي أوقعه. الشاهد من هذه القصة أنهم ظلوا ومرقوا إلى الدين وهم يقولون لا إله إلا الله، بل هم أشد الناس عبادة. العبادة والاجتهاد والورع إذا كان على غير أساس لا ينفع صاحبه، لا ينفع صاحبه، لا بد يكون على أساس وعلى عقيدة سليمة وعلى فقه وبصيرة، هذا هو الذي ينفع. هذا الوجه الرابع الخامس، هذا هو الوجه الخامس وهو واضح يرد به على هؤلاء الذين يقولون من قال لا إله إلا الله فإنه مسلم، فلو فعل ما فعل من المخالفات يقول لهم قول لا إله إلا الله لم ينفع القوانين، بل لم ينفعهم اجتهادهم وعباداتهم وتورعهم وبكاءهم وتهجدهم بالليل، لم ينفعهم كل هذا لما كانوا على غير أساس صحيح وفارقوا المسلمين وخرجوا على جماعة واستحلوا دماء المسلمين وأموالهم، صاروا بهذه أفرادهم الأمر إلى هذا المنعطف الخطير والعياذ بالله. الوجه السادس قصة بني المصطلق. بني المصطلق قبيلة قبائل العرب أسلمت وأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم من يجبي صدقاتهم، ولكن هذا المندوب كذب عليهم وقال إنهم هموا بقتله ومنعوا الزكاة، ويروى أنهم لما بلغه الخبر قدوم مندوب الرسول صلى الله عليه وسلم اجتمعوا ليستقبلوه، اجتمعوا ليستقبلوه ويحتفوا به، ولكنه ظن أنهم اجتمعوا لقتله وأنهم يجدون قتله فهرب ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهم النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، هم بقتالهم وهم يقولون لا إله إلا الله لأنهم منعوا الزكاة على مقتضى الخبر هذا، ولكن الله عصم نبيه صلى الله عليه وسلم فأنزل عليه هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني تثبتوا، أن تصيبوا قوما بجهالة، أي لئلا تصيبوا قوما وأنتم تجهلون أمرهم وتجهلون حقيقتهم فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فتبين أن الرجل كذب عليه، بل إنهم لما استبطأوا مندوب النبي صلى الله عليه وسلم أرسلوا وفدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لم يأتنا رسول، لم يأتنا رسول ونحن قد جمعنا زكواتنا وهيأناها لكن لم يأتنا رسول. عند ذلك تبين أمرهم، تبين كذب هذا الرجل عليه، وسماه الله فاسقا، جاءكم فاسق لنبأ فتبين، فدلت الآية على وجوب التثبت في من أظهر الإسلام حتى يثبت عليه أنه خالف العقيدة بما يناقضها، فإذا ثبت عليه مناقضة العقيدة حكم بردته وأمر بقتله. فهي مثل قصة أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه، أن من قال لا إله إلا الله وأظهر الإسلام يكف عنه، وإن ذكر عنه شيء مما لا يجوز فلا بد من التثبت وعدم التسرع في الحكم على الناس. فهذا من أصول الإسلام، عدم التسرع في الأمور والتروي فيها والتثبت، هذا من أصول الإسلام. وإحسان الظن للمسلمين وتجنب إلصاق التهم للمسلمين حتى يتبين ويتضح صدق ما نسب إليهم، هذا حاصل أجوبة الشيخ عن هذه الشبهه. وكل جواب منها يكفي وحده، ولكن إذا تكاثرت الأجوبة كان ذلك أدفع للباطل وأقوى للحق. احترقت هذه الشبهه ولله الحمد بأدلة الكتاب والسنة وعمل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن النتيجة أن من قال لا إله إلا الله وعبد غير الله للدعاء والاستغاثة والذبح والنذر كحال عباد القبور فإنه مشرك وكافر ويجب قتله ولا تنفعه لا إله. ولهم شبهة أخرى وهو ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، فكلهم يعتذر حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. والجواب أن نقول: سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فإن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا ننكرها، كما قال الله تعالى في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب أو غيره في أشياء يقدر عليها المخلوق. ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. إذا ثبت ذلك واستغاثتهم بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف، وهذا جائز في الدنيا والآخرة. وذلك أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك وتقول له: ادعو الله لي، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه ذلك في حياته، وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره، بل أنكر السلف الصالح على من قصد دعاء الله عند قبره، فكيف بدعائه نفسه؟ هذه شبهة أخرى من شبهة، وهي أنهم يقولون يرتبط في الحديث الصحيح حديث الشفاعة العظمى، الحديث العظيم المعروف، أن الناس يوم القيامة إذا طال عليهم المحشر والقيام على أقدامهم 50,000 سنة والشمس دنت منهم والعرق أخذ منهم من يلجمه العرق ومنهم من يصل إلى منكبيه، منهم من يكون دون ذلك مع شدة الزحام، الخلائق كلهم مجموعون من أولهم إلى زحام شديد وشمس على رؤوسهم قدر ميل قريبة منهم تدر منهم الشمس، وطول مدة 50,000 سنة وهم واقفون على أقدامه. فعندما يحصل لهم هذا الكرب يتذاكرون الشفاعة عند الله عز وجل، فيرون أن الأنبياء هم الذين يشفعون عندهم، فيأتون إلى آدم يطلبون منه أن يشفع عند الله لهم ليريحهم من الموت وأن يحاسبهم يستريحوا من الموت، فيعتذر عليه الصلاة والسلام بسبب ما حصل منه من الخطيئة، مع أنه تاب منها وتاب الله عليه، ولكن يستحي من الله عز وجل. ثم يأتون إلى نوح أول الرسل ويذكر أنه قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، يخجل من الله الإسلام. ثم يأتون إلى موسى، يأتون إلى موسى يطلبون منه ليعتذر. ثم يأتون إلى عيسى عليه السلام آخر أنبياء بني إسرائيل ليعتذر، لأن الموقف موقف عظيم أمام الله سبحانه وتعالى. ثم يأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيطلبون منه أن يدعو الله لهم بأن يريحهم من الموت، فيقول صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها. ثم يأتي ويسجد تحت العرش ويحمد الله ويثني عليه ويدعوه ويستمر ساجدا بين يدي ربه حتى يقال له يا محمد ارفع راسك وسل تعطى واشفع تشفع، لأنه لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه. الرسول ما ذهب إلى الله وطلب منه على طول، ما شفع عند الله على طول، بل استأذن من ربه وسجد بين يديه حتى أذن له. وهذا كقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هي يطلب من الله أن يفصل بين عباده ويريحهم من الموت، فيستجيب الله جل وعلا شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه التي تسمى الشفاعة العظمى والمقام المحمود، عسى يبعثك ربك مقاما محمودا، بمعنى أنه يحمده عليه الأولون والآخرون. قالوا فهذا فيه جواز الاستغاثة بالأنبياء والأولياء والصالحين، وهم تقولون لا يستغاث إلا بالله، هذه شبهتهم، يقولون هذا فيه جواز الاستغاثة بالأنبياء والأولياء والصالحين. يفعلون هذا يوم القيامة. الجواب عن هذا يقول سبحان الله ما أعظم شأن، كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعقلون. وذلك لأن هذه القصة هذه طلب من إنسان حي قادر على الدعاء وعلى الشفاعة، والطلب من الإنسان في حال حياته وقدرته ليس بمجنون. فإن في قصة موسى استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. موسى عليه السلام مر في رجلين يقتتلان، واحد من بني إسرائيل من شيعة موسى وواحد من القبط من شيعة فرعون، فاستغاثه الذي من شيعته الإسرائيلي استغاث موسى على الذي من عدوه وهو الكفر، فوكزه موسى ضربه بيده ضربة واحدة فقضى عليه، لأن موسى أعطاه الله قوة عظيمة، ضربة واحدة قضت على الله، فوكزه موسى فقضى عليه لكنه نجا عليه الصلاة والسلام. قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب الخلق فنظر له إنه هو الغفور، قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، إلى آخر الآيات. فهذا فيه دليل على أن الاستغاثة بالحي بما يقدر عليه فعلا. والذي يقع من الأمم يوم القيامة هو ماذا؟ استغاثة بالحي إلا لا، وطلب الدعاء منه، والشفاعة معناها طلب الدعاء. ويجوز أن تذهب إلى إنسان حي قادر يسمع كلامه، تقول يا فلان ادعو الله لي كذا وكذا، الصحابة كانوا يعملون هذا، وليس هذا من الشرك، هذا ليس من الشرك، إنما الذي أنكرناه هو الاستغاثة بالميت، جرازة بالميت، وهذه لا علاقة لها بحديث الشفاعة، لأنكم تستغيثون بأموات، تطلبون الشفاعة من أموات وبغير إذن الله سبحانه وتعالى، والأموات لا يقدرون على شيء، ولا يجوز أن يذهب إلى قبر ويستنجد به يدعوه ويطلب منه الدعاء أو الشفاعة أو غيره. ففيه فرق بين عمل هؤلاء المشركين وبين ما في الحديث الصحيح وفي قصة موسى عليه الصلاة والسلام. فبهذا التقسيم زالت هذه الشبهة والحمد لله، وهو أن الذي يكون شركا ويجب إنكاره هو الاستغاثة بالأموات والاستنجاد بالأموات أو بالغائبين الذين لا يسمعون كلامك تستنجد به، فولو كان حي ما دام انه غائب ولا يسمع كلامك فلا يجوز انك تستنجد، انما تستنجد في انسان حي حاضر قادر بهذه الشروط الثلاث: حي يعني لا ميت، حاضر يعني لا غائب، قادر يعني لا عاجز عما تطلب منه. عند تواضعت هذه الشروط الثلاثه الاستغاثه جائزه، طلب الدعاء جائز، وهذا هو الذي يحصل من الامم يوم القيامه، ياتون الى اناس احيا وهم الانبياء عليهم السلام ويخاطبونه، والانبياء يقدرون على ان يدعوا الله، يقدرون على ذلك، فهم طلبوا من حي حاضر قادر على ما يطلبون منه وهو الشفاعه ودعاء الله سبحانه وتعالى. فهذا فرق واضح، لكن اهل التلبيس واهل الباطل يلبسون على الناس، واظن بهذا زالت هذه الشبهه والحمد لله واحترقت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولهم شبهة أخرى، وهي قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار اعترض له جبريل في الهواء فقال: ألك حاجة؟ فقال إبراهيم: أما إليك فلا. قالوا: فلو كانت الاستغاثة بجبريل شركا لم يعرضها على إبراهيم. فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه، فإنه كما قال الله تعالى فيه شديد القوى، فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق والمغرب لفعل، ولو أمره أن يضع إبراهيم في مكان بعيد عنهم لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. وهذا كرجل غني له مال كثير، له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو أن يهبه شيئا يقضي به حاجته، فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر إلى أن يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد. فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون؟ والنقص من كلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة جدا. على آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، هذه آخر الشبهات التي ذكرها الشيخ في هذه الرسالة العظيمة، وأجاب عنها بجواب سديد موفق، وهي أن عباد القبور الذين يطلبون المدد من الأموات ويستغيثون بهم يقولون إن هذه الاستغاثة ليست بشرك، وهذا الطلب من الأموات ليس بشرك. وذلك بدليل قصة جبريل عليه الصلاة والسلام مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما ألقي في النار، فإن جبريل جاء إلى إبراهيم، يعني يروى هذا، يروى أن جبريل جاء إلى إبراهيم عليه السلام وهم يجهزونه لقذفه في النار ويضعونه في المنجنيق، وكانت نارا عظيمة تتساقط الطيور من الجو من شدة حرارتها وعظمها. فقال جبريل لإبراهيم عليه السلام: هل لك من حاجة؟ يعرض عليه المساعدة ويعرض عليه أن ينزله مما هو فيه. وجبريل عليه السلام لا شك أنه عنده قوة، وصفه الله عز وجل بالقوة، في قوة عند ذي العرش مكين. في الآية الأخرى ذو مرة، ذو مرة يعني قوة. فعرض جبريل على إبراهيم أن يساعده في إخراجه من هذه الشدة. ولما كان إبراهيم عظيم الثقة بالله عز وجل متوكلا على الله، قال له: أما إليك فلا، وأما إلى الله فبلى. إبراهيم عليه السلام لم يرد أن يطلب من مخلوق أن ينقذه من هذه الشدة، وإنما توجه إلى ربه، كما صح في الحديث أنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. أما إليك أي جبريل حاجة، قال: هل لك من حاجة؟ قال: أما إليك، أما الحاجة إليك فلا، وأما إلى الله يعني وأما الحاجة إلى الله فبلى، يعني محتاج إلى الله. فهذا من باب توكل على الله عز وجل وتفويض الأمر إليه، وهذه درجة أكمل الخلق، أكمل الخلق إيمانا، حيث إن إبراهيم رفض مساعدة المخلوق وقبل مساعدة الخالق، لأن مساعدة المخلوق فيها منة، فيها حاجة إلى المخلوق، ومساعدة الخالق سبحانه وتعالى لا منة فيها، وهي فضل من الله سبحانه وتعالى. والعباد مهما كانت حالتهم فهم فقراء إلى الله عز وجل، لا أحد يستغني عن الله عز وجل. أما المخلوق فبإمكانك أن تستغني عنه. قالوا: فهذا دليل على جواز الاستغاثة بالمخلوق، لأنه لم يكن جبريل ليعرض على إبراهيم شيئا مقارنا، لم يكن جبريل ليعرض على إبراهيم شيئا محرما وممنوعا. وأنتم تقولون الاستغاثة بالقبور ممنوعة، وهذا جبريل يعرض على إبراهيم، يعرض عليه المساعدة، ونحن ما نطلب من الأموات إلا المساعدة فقط، وإلا نحن نعلم أن الله هو الخالق الرازق، وأن الأمور بيده، وأنه على كل شيء قدير، ولكننا نطلب من المخلوق لا يقدر عليه وهو المساعدة. لا نعتقد في المخلوق أنه يستقل بشيء من دون الله. هذه شبهتهم. والجواب عنها اولا ان هذه القصه لم تكن انما هي من الاسرائيليات، فقد جاءت باسانيد لا تخلو من مقال، ليست من كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم، وانما هي من الاسرائيليات. هذا الوجه الاول. والعقائد لا تبنى على الاشياء التي لم تثبت، وانما تبنى العقائد على ادله صحيحه للكتاب والسنه. ثانيا، لو صحت هذه الكتب وثبتت باسانيد صحيحه فهي لا تدل على جواز الاستغاثه بالاموال. هذا شيء واضح، لان جبريل كان حيا وقادرا على ما عرض على ابراهيم، كان حيا حاضرا قادرا على ما عرض على ابراهيم، فان الله اعطاه القوه التي يستطيع بها ان ياخذ النار وما حولها ويقذفها في مكان بعيد، وقادر على ان ياخذ ابراهيم، يترك النار وياخذ ابراهيم ويبعده عنه، لان الله اعطاه القوه على ذلك. اذا امره الله فان عنده قوه عظيمه. فهذا من عرض المخلوق القادر ان يساعد المحتاج. قال الشيخ: وهذا مثل انسان غني عنده مال كثير ياتي الى انسان فقير فيعرض عليه القرض ويقول: اتقبل ان اقرضك مبلغا تدفع به حاجته؟ فيقول هذا الفقير: لا، انا لست بحاجه من المخلوق، انا انتظر الفرج من الله عز وجل. فليس في عرض هذا الغني شيء من المحذور، وليس في ترك هذا الفقير للقبول شيء من المحذور ايضا. هذا شيء عادي لا يدخل في امر العقيده. اما انتم فأنتم تطلبون من الأموات ما لا يقدرون عليه، تفريج الكروبات وقضاء الحاجات وإجابة الدعوات، تطلبون منهم ما لا يقدرون عليه، أولا لا يقدرون عليه، وثانيا أنهم غير أحياء، هم في عالم آخر ليسوا موجودين، في عالم الآخرة بينكم وبينهم عالم الغيب، هم في الآخرة وأنتم في الدنيا، لا يسمعون دعاءكم ولا يقدرون، ولو سمعوا ما استجابوا لكم لم يقدروا على إجابتكم لأنهم أموات. ففرق بين قصة جبريل عليه السلام مع إبراهيم لو صحت وما تقولونه أنتم بعبادتكم للأموال واعتقادكم أنهم يقدرون على إنقاذكم من عذاب الله وعلى إنجائكم من النار وعلى كل ما تدعون. الأموال غائبون لا يسمعون ولا يقدرون، وبينكم وبينهم حاجز في الموت والحياة. ففرق بين هذه القصة وبين ما تدعون. وهذا مثل ما سبق الشبهة التي قبل هذا، وهي أن الناس يوم القيامة يأتون إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمد، يطلبون منهم أن يشفعوا عند الله لهم في فصل القضاء بينهم. وسبق أن الشيخ أجاب عن هذا بأن هذا طلب من أحياء حاضرين يقدرون على الدعاء وعلى الشفاعة، طلب الشفاعة من الله، ليس هو كما تطلبون من الأموات العاجزين الذين لا يسمعون دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ففرق بين هذا وهذه الشبهة من جنس الشبهة التي قبلها سواء بسواء. نعم هذا ختام شبهات. فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى. الذين يطلبون منه، قال الشيخ لكن هذا طلب لأحياء ما يقدرون عليه وهو الدعاء. فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه، فإنه كما قال الله تعالى فيه شديد القوى. فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل. كما فعل بقوم لوط لما أمره الله بإهلاك قوم لوط، اقتلع مدنهم وهي سبع مدن بما فيها من الإنسان والحيوانات، واقتلعها على طرف جنابه حتى بلغ بها عنان السماء ثم قلبها عليه. هذا دليل على قوته عليه الصلاة والسلام. إبراهيم في مكان بعيد عنهم لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو أن يهبه شيئا يقضي به حاجته، فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر إلى أن يأتيه الله برزق لا منة فيه لا أحد. فإن هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون. أين هذا من استغاثة العبادة والشرك التي يفعلونها عند القبور ويطلبون من الأموات الغائبين الذين لا يسمعون ولو سمعوا ما استجابوا؟ أين هذا من هذا؟ هذا قياس مع الفارق. نعم لو كانوا يعقلون ويفرقون بين المختلفات لأدركوا هذا الفرق العظيم، لكنهم لا يعقلون. إما أنهم لا يفهمون هذا الفرق، وإما أنهم يلبسون على الناس. فهناك من يلبسون على الناس وهم يعرفون أن هذا باطل، لكن يلبسون على الناس لأغراض، إما لغرض الرئاسة أو لأكل الأموال بالباطل أو لغير ذلك من الأغراض، أو لقصد إغلال الناس عن الصراط المستقيم. هناك مضللون يلبسون على الناس وهم يعرفون أن ما يقولونه باطل، لكن يلبسون على الناس بأغراض. قال ولنختم الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة جدا تفهم مما تقدم، ولكن نخرجنا الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها، فنقول لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما. فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معارض كفرعون وإبليس وأمثالهما. وهذا يغلط فيه كثير من الناس، يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق، ولكننا لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم وغير ذلك من الأعذار. ولم يدر المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار، كما قال تعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وغير ذلك من الآيات كقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه أو لا يعرفه يعتقده بقلبه فهو منافق، وهو شر من الكافر الخالص لقوله تعالى: إن المنافقين في الدرك أسفل من النار. وهذه المسألة كبيرة طويلة تتبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس. ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاه أو مدارة لأحد، وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا. فإذا سألته عما يعتقد بقلبه فإذا هو لا يعرفه، ولكن عليك بفهم آية من كتاب الله. ختم الشيخ رحمه الله هذه الرسالة بمسألة عظيمة مهمة يجب تفهمها وتعقلها، لأنه إذا فهمها الإنسان فإنه يدرك أخطاء الناس في العقيدة. هذه المسألة هي أن التوحيد يكون بالقول والعمل والاعتقاد، لا بد من هذه الأمور الثلاثة، بالقول والعمل والاعتقاد بالقلب. فإذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة صار الإنسان موحدا مؤمنا بالله ورسوله، وإن اختل واحد منها لم يكن مؤمنا ولا موحدا. فإن كان يعتقد التوحيد بقلبه ويعرف أنه لا إله إلا الله وأن عبادة ما سواه باطلة، يعرف هذا بقلبه ولكنه لا يعمل به بجوارحه ولا ينطق ولا يقر به بلسانه بل يجحده، فهذا كافر مثل فرعون. فإن فرعون كان معترفا بالربوبية وأن ما جاء به موسى هو الحق، ولكنه ترك العمل به وتظاهر بخلافه وجحده تكبرا وعنادا، كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى عليه السلام لفرعون: وقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. فقد علمت يا فرعون، عرفت بقلبك ما أنزل هذه الآيات التي جئت بها إلا رب السماوات والأرض بصائر للناس، وإني لأظنك يا فرعون مشهورا. فهذا دليل على أن فرعون كان مستيقنا بقلبه صدق ما جاء به موسى عليه السلام، وإنما جحد ذلك وتظاهر به تكبرا وعنادا. فمن اعتقد التوحيد بقلبه ولكنه لم ينطق به بلسانه، ابى ان ينطق ويقول لا اله الا الله كما تعالى كفار قريش الذين قال الله فيهم: قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. دلت الآية على أن كفار قريش كانوا مصدقين للرسول بقلوبهم، ولكن يجحدون ذلك بظواهرهم وألسنتهم، وكما قال سبحانه وتعالى في اليهود الذين آتيناهم الكتاب، اليهود والنصارى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه أي محمد صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، يعرفون هذا بقلوبهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، تظاهرون بالكتمان والجحود مع تيقنهم في قلوبهم لأن محمدا رسول الله وأنه جاء بالحق من عند الله عز وجل، ولكن منعهم الكبر والحسد من اتباعه، يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، يجدون أوصافهم عليه الصلاة والسلام في كتبهم، ولكنهم يجحدون ذلك. فهم يعتقدون ذلك في قلوبهم ولكن لا ينطقون به بألسنتهم ولا يعملون به بجوارحهم تكبرا وعنادا. فاعتقادهم بقلوبهم لا ينفعهم، وهم كفار مخلدون بالنار. وكثير من واقع المشركين اليوم على هذا، يقول والله نعرف ان هذي يقولون انه هو التوحيد، واللي يقول الشيخ بن عبد الوهاب هو الحق قالوا في وقت ولا يزال النبي يقولون نعرف انه هو الحق، ولكن ما نقدر نخالف هالبلد، هالبلدنا عندهم أضرحة وعندهم استغاثة بالأموال، ولا نقدر نخالف، إنما نقدر نخالف نجري معهم على أن نعيش معهم، ولا إحنا عارفين أن هذا هو الشرك، هذا هو دين الله عز وجل، ولكن ما نقدر على مجابهة الناس. يوافقون الكفار والمشركين على عقائدهم، إما أن يفعلوا مثل فعلهم وهم يعتقدون بطلان ذلك، وإما أن لا ينكروا عليه ولا يبينوا الحق ويكتمون يسكتون عن الحق. هذا واقعهم الآن، هذا هو واقعهم الآن، يعرفونه بقلوبهم ولكن ينكرونه في الظاهر، يقولون هذا الرجل خارجي وهذا الرجل جاء بمذهب خامس وهذا الرجل، وهم يعتقدون ما جاء به هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو مقتضى الكتاب والسنة، يعرفون هذا، وإنما حملهم الحسد أو الكبر أو الطمع في أمور الدنيا، لأنهم يظنون أنهم إذا وافقوا على هذا الحق وقبلوه أنهم سيخسرون رئاستهم ويخسرون أموالهم ويخسرون جاههم عند الناس. يقول لهم الشيطان هكذا، يقول لهم الشيطان تراكم إن اتبعتم هذه العقيدة فإنكم ستخسرون هذه الأمور كلها، يعدهم الفقر ويأمرهم بالفحشة، هكذا الشيطان جعله الله. هذا جانب. الجانب الثاني، من وافق في الظاهر نطق بالتوحيد قال والله هذا صحيح وهذا هو الحق، صلى وصام صار مع المسلمين، لكن في قلبه لا يعتقد ذلك، يعتقد ان هذا انه خرافات وانه تقاليد باليه وكلا وكلا، لكن يقول ما نقدر نظهر هذا، إلا أظهرنا هذا ما عشنا مع الناس، ما نريد نعيش مع الناس. فهو يتظاهر به بالخير ولكن في الباطل ينكر هذا الشيء، فهو لم يعمل به ولم يتكلم به إيمانا، وإنما عمل به وتكلم به نفاقا كحالة المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار. لماذا؟ لأنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يشهد إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جن، يعني يريدون من هذا التشتت، وإلا هم ما يعترفون بنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم في قلوبهم. اتخذوا أيمانهم جنة وصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. إذن فمن نطق بالتوحيد وعمل به في الظاهر ولكنه لا يعتقده بقلبه ولا يؤمن به، يقول هذا خرافات وهذا تدجيل وهذا، فهذا كافر منافق، وهو شر من الكافر الأول، لأنه مخادع لله ولرسوله وللمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، هذه حالة المنافقين. إذن هم على طرف نقيض، الذي يأبى أن يعمل به ويأبى أن ينطق به وهو يعترف بحقيقته في قلبه، هذا مع الكفار الجاحدين. الذي يتظاهر به بلسانه وأفعاله وينكره بقلبه، هذا مع المنافقين. ولا يسلم إلا من عمل بالتوحيد نطقا واعتقادا وعملا، هذا هو الذي يسلم. هذه القاعدة إذا حفظتموها وعرفتموها تبين لكم حقيقة التوحيد وما يضاده. وهذه المسألة كبيرة طويلة تتبين لك إذا تأملتها في الكلمة. المسألة التي بينها لكم كبيرة عظيمة وطويلة، إذا حاولت تطبيقها على أحوال الناس فلها تطبيقات كبيرة على أحوال الناس. نعم. تتبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس، ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاه أو مداراة لأحد، وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا، فإذا سألته عما يعتقد بقلبه فإذا هو لا يعرفه، ولكن عليك بفهم آياته من كتاب الله. من بعض الناس ينتقد الى الاسلام ويدعي الاسلام او قد يدعو الى الاسلام، يدعو الناس الى الاسلام، لكن لو سالته ما هي حقيقه الاسلام وما هي نواقض الاسلام ما عرفت، هذه مخيله. يعني الاسلام بس باللسان دعوه، لو تقول له اشرح لي ما هو الاسلام، ما هي حقيقه الاسلام، هل الان تنتقد اليه تدعو اليه تنتقل عند الناس، ما هي حقيقة وما هي نواصره، ما استطاعي أن يعرفه، هي مصيبة. هذه خطورة عظيمة، يجب على كل مسلم أن يعرف حقيقة الإسلام ويعرف نواقض الإسلام من أجل أن يكون على بصيرة، لئلا يكون مع المنافقين الذين إذا سئلوا في قبورهم قال ربكم وما دينك وما النبي، يقول لا أعلم، سمعت الناس يقولون شيئا فقلتم، يتكلم ويصلي ويعمل وما يدري المقصود ولا يدري الله، ولكن يفعل مثل الناس فقط. هذه مصيبة وخسارة عظيمة، مما يؤكد على كل مسلم أن يعرف حقيقة الإسلام ونواقض الإسلام ومكملات الإسلام ومنقصات الإسلام، ويكون على بصيرة. هذا لا يسع أحد جهله، لا العوام ولا المتعلمين ولا العلماء، لا يسع أحد جهل هذا الأمر، وهو معرفة حقيقة الإسلام ومعرفة ما يكمل الإسلام ومعرفة ما يناقض الإسلام ويفسده أنواع الردة، ويعرف ما ينقص الإسلام ولا يفسده. هذه هذه الأمور. ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله، أولاهما قوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب، تبين تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مدارات لأحد أعظم من يتكلم بكلمة يمزح بها. إذا عرفت هذه القاعدة فإنه يجب أن تعرف ما يضادها من الأقوال والأفعال. من ذلك الكلام الذي يتكلم به الإنسان وهو من نواقض الإسلام لكنه يمزح. إذا تكلم الإنسان بما يناقض الإسلام وهو يمزح فإنه يكفر ولو كان ما قصد هذا الشيء وليس جادا في كلامه وإنما هو من باب المزح. نقول له لا، الدين ليس فيه مزح، الدين لا يصلح فيه المزح واللهو. الدليل على ذلك قصة هؤلاء النفر الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك التي هي غزو للروم، لأنه بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم أن الروم يجمعون على غزو المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم بادر في وقت الحر وشدة القير والصيف ووقت مطيف الثمار، بادر والمسافة بعيدة من المدينة إلى تبوك 800 كيلو بعيد بشدة الحر ووقت مطيف الثمار، حاجة الناس إلى حضور ثمار نخيلة ابتلى من الله وامتحان. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالغزو، وكان في سائر غزواته يوري بغير الجهه التي يريد الا هذه الغزوه فانه بين الجهه التي يريدها علشان يكون الناس على بينه من امره. فنهض معه المسلمون الذين حققوا الايمان ولم يعبأوا بشده الحر ولا بطول المسار، اما المنافقون بعدت عليهم الشقه وطلبوا العذر من الرسول صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص له وانزل الله تعالى عليه لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سماعون لها والله عليم بالظالمين. فكان في تاخره مصلحه للمسلمين، إنهم لو خرجوا مع المسلمين لحصل منهم شر. فتأخر المنافقون، وتأخر ناس من المؤمنين الصادقين، لكن تأخروا تكاسلا وتفريطا، ثم حصل منهم التوبة والندم بعد ما رجع الرسول صلى الله عليه وسلم مما قصه الله في كتابه. لكن الشاهد أن ناسا من الذين خرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم جلسوا في مجلس من زحور، قال واحد منهم ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أجب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وكان في المجلس غلام من الأنصار فأنكر عليه وقال كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب هذا الفتى يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بمقالتهم فوجد الوحي قد سبق، ونزل على الرسول قوله سبحانه وتعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نقول ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فجاء هؤلاء إلى الرسول يعتذرون لا يعتذرون ويقول يا رسول الله ما قصدنا إلا المزح. حديث الرسل نقطع به عنا الطريق، ما قصدنا هذا الكلام، وإنما هو من باب المزح. ولا يزيد الرسول صلى الله عليه وسلم على تلاوة الآية، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ولا يلتفت إليه، يتلو الآية ولا يلتفت إليه. فإذا كان هؤلاء كفروا بالله وارتدوا، وكانوا من الصحابة وكانوا مسلمين، ارتدوا عن دينه بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب، فكيف بمن يقول كلام الكفر لا من باب المزح، وإنما من باب المحافظة على ماله وعلى جاهه وعلى مكانته، يتكلم بكلام الكفر علشان يحفظ ماله، يحفظ جاهه في الناس، يحفظ رياسته. هذا أشد من المال. هذا ابتغى الحياة الدنيا بالآخرة والعياذ بالله، يشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. هذا أشد من المال. الذي يوافق الكفار على ما هم عليه وهو يبغض ما هم عليه، ولكن فعل هذا محافظة على ماله وعلى جاهه وعلى رياسته وعلى مطامعه الدنيوية، هذا شر من هؤلاء الذين قالوا إنما كنا نخوض ونلعب وحكم الله برسالته. إنما استثنى الله جل وعلا من أكره، المكره فقط له أن يتكلم بكلام الكفر من أجل أن يسلم من التعذيب، كما حصل لعمار بن ياسر رضي الله عنه لما أخذه المشركون وعذبوه إلا أن يسب محمدا صلى الله عليه وسلم، فتكلم بما يريدون وقلبه مطمئن بالإيمان من أجل أن يتخلص من أذاهم وتهديدهم. فلما أطلقوه جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يعتذر ويذكر له ما حصل منه، قال له كيف تجد قلبه؟ قال مطمئن بالإيمان. فأنزل الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. السبب ما هو؟ ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. هذا هو السبب. فإذا قال كلمة الكفر من أجل الطمع فقط ومن أجل الدنيا فإن هذا عذر لا ينفعه إلا الله. أما إذا قالها من أجل التخلص من الإكراه وقلبه مطمئن بالإيمان فهذا رخص الله له، رخص الله له بذلك. فالحاصل أن الذي يتكلم بكلمة الكفر لا يخلو من إحدى ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون معتقدا ذلك بقلبه، موافقا له بقلبه، هذا لا شك فيه. الحالة الثانية أن لا يكون معتقدا بذلك بقلبه ويكره هذا إكراهه، ولكنه فعله من أجل طمع الدنيا ومداراة الناس ومداهنتهم، فهذا كافر أيضا بنص الآية، ذلك بأنهم تحطوا الحياة الدنيا على الآخر. الحالة الثالثة أن يقول ذلك مكرها لا مختارا وقلبه مطمئن بالإيمان، فهذا مرخص له في ذلك وهو مؤمن وليس بكافر. نعم. والآية الثانية قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله. قلنا ان الذي يتكلم بكلام الكفر لا يخلو من احواله،